يقول: كيف الجمع بين قول المؤلف جازة الثلاثة والتي من الجزاف مع مسبق من اشتراط العلم بالثمن والمثمن؟ معلوم الثمن والمثمن، هذا التمر الذي في الغرفة معروف معلوم، فليس بمجهول. المجهول وأبيعك تمرا، هذا اللي ما يجوز، لكن تمر فتح الغرفة المستودع رآه شاهده، وأبيعك مجموعة من الجوالات هذه صفتها ظن عددها 200، فهو معلوم المبيع أن جوال وعددها قرابة 200. يقول: هل الأوراق النقدية الفلوس من أجناس ربوية؟ بينا لكم أمس أن وصف الشيخ محمد إبراهيم لها وصف دقيق جدا، وهي نقد نسبي. إذا قلنا نقد نسبي يجري عليها في العبادات الزكاة، ويجري عليها في المعاملات الربا، فنعاملها معاملة النقدين. يقول: هل يتعارض بيع الملح مع حديث الناس شركاء في ثلاثة؟ ليس منها الملح، شركاء الناس في ثلاثة الماء والنار والكلى، ليس منها الملح. يقول: هل اختلاف الأجناس يعرف بالأسماء؟ يأتي إن شاء الله غدا في بيان الجنس وأنه ما تحته أنواع. يقول: ما معنى العبارة ولا بعضه ببعض جزافا؟ يعني لا يجوز أن يباع تمر بتمر، لا يعرف كم مقداره، لابد أن يحدد صاع صاع، صاعين صاعين، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. أما أن يقول أبيعك التمر اللي عندك هذا بتمر عندي في السيارة أظنه مقارب لهذا، نقول ما يجوز، لابد أن يكال. يقول: ما العلة في تحديد هذه الأصناف دون غيرها بأنها ربوية؟ سبق درس أمس أن أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة يرى الاقتصار على هذه الأصناف الستة، وذهب وسبق أقوال العلماء والمذاهب الأربعة في العلة في الذهب والفضة والعلة في بقية الأصناف. يقول: هل يجوز التفاضل والنسى في بيع المكيل مع الموزون؟ يجوز التفاضل ولا يجوز النسى. المسلم يقول: فإذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم بزيادة بالنقص، بشرط إذا كان يد بيد حال في شرط القبض. فمثلا أبيع 100 طن من الحديد ب20 كيلو من الذهب، يشترط القبض الآن، هنا 100 وهنا 20، هنا 100 وهنا 20، يجوز فيها التفاضل لكن يشترط فيها القبض. فعلى قول مصنف الحديد موزون يدخل الربا، وكذا النحاس على قول رحمه الله موزون يدخل الربا، وهكذا. يقول: شخص عمله يبعد عن المدينة تقريبا 40 كيلو يصلي الضحى في السيارة متجه إلى العمل دائما، فما حكمه؟ الصلاة على الدابة اشترط شرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون في سفر، وهذا ليس بسفر، والشرط الثاني أن تكون الدابة تسير به، لحديث ابن عمر. يعني لو أن شخصا وهو مسافر مثلا من هنا إلى مكة ودخل مدينة بدر مثلا وجلس في السيارة ما تحرك به السيارة، نقول ما يصلي السيارة واقفة، لكن إذا سارت السيارة ما في بأس. المسلم كان يصلي النافع على راحلته وهي تسير به عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز التفاضل والنسى في المكيل مع المذروع؟ إيه ما في بأس. يعني لو شخص يقول: أنا أريد أن أشتري 20 كيلو بر أو 20 كيلو رز أو 20 كيلو صاع من الرز 60 متر من الثياب ما في بس هو من القماش. وكذا بالمعدود، أبيعك صاع من التمر بخمسة أقلام، الأقلام معدودة ما في بس، ولا يشترط فيها الحلول. يقول ما صحة هذا الضابط في الجزافة؟ الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ما في شك القاعدة صحيحة. كيف الجهل بالتماثل؟ يعني ما أعرف أن هذه تساوي بهذا، يعني ما أعرف أن هذا التمر الكومة من التمر تساوي هذه الكومة من التمر، فالجهل بها مثل العلم بالمتفاضل، كأني أعلم أن هذه 20 صاعا فأبيعها بعشرة أصواع. يقول إذا اختلف الجنس لابد من شرط القبض، كان بيع تمر بملح فكيف المؤلف قال جازت الثلاثة؟ لا، إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل فيها بالكيل. هو الآن يتكلم عن الوزن فقط، يتكلم عن الكمية، ما تكلم عن القبض. قال إذا اختلفت الكمية، اختلف الجنس يجوز اختلاف الكمية، لذلك كله كيل وزن جزاف، وما تكلم عن الزمن، كل كلامه اليوم عن الكمية. فقال الكيل والوزن والجزاف إذا اختلفت يجوز التفاضل فيها. يقول من راجح في الربويات؟ هل أصناف الستة فقط أو قول مصنف أو شيخ الإسلام وغيرهم؟ ذكرناكم أقوال الأئمة الأعلام في العلة، ذكرنا لكم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يرى أن العلة في الكيل الكيل، والموزن الوزن، سار على ما سار عليه المصنف. وابن القيم يرى العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في بقية الأصناف القوت كونها قوتا. وشيخ الإسلام يرى أن العلة في الذهب والفضة المطلقة الثمنية بالشرطين الذين سبق، والعلة في بقية الأصناف الكيل أو الوزن مع الطعم. يقول كيف يجوز بيع الجزاف إذا اختلف الجنس مع أن فيه جهالة ولا لم يسمى جزافا؟ لأن ما يشترط فيه أن تكون الكمية واحدة، يختلف الجنس ما يشترط، فيختلف الجنس سواء بيع بأكثر يجوز، أقل يجوز، متساوي يجوز، ما نعلم الكمية يجوز، لكن من جنس واحد لابد التساوي. يقول ليس بيع الشخص 100 صاع بما في الغرفة من الشعير بيع غبن؟ لا، ما هو غبن، لأن يراه، نشترط أن يراه، فيفتح الغرفة يقول ما في هذه غرفة من الشعير، يعرف في جملة عددها تقريبا مثلا من 5 أكياس إلى 10 أكياس، ما يشترط التحديد فيها. يقول بعضهم يبيعون التمر بمبلغ فيعقدون ثم يعطيه نصف المبلغ والنصف الآخر قبل أن يقطف التمر، فهل يجوز؟ ولا ما يجوز بيع التمر إلا إذا تلون، فإذا بدأ الصلاح يجوز بيعه، هذا جانب. جانب آخر، إذا بدأ الصلاح فيه بأن يحمر ويصفر يجوز بيعه ولا يشترط، فيجوز بيعه مثلا 100 ريال بما في هذه النخلة التي تقدر بكذا، ما في بس. يقول ذكر بعض العلماء إذا اختلفت العلة مع اختلاف الجنس أنه يجوز التفاضل والتأخير، مثل بيع رطل من الحديد بصاعين من البر إلى شهر أو كيلو بما تشعر. والإشكال أنه سلم قال اختلف الأصناف وكيف شئت إذا كان يدا بيد، هنا الذهب والشعير صنفان مختلفان. طيب ما في إشكال، اختلفت الأجناس بس اشترط فيها التقابض. يقول اشتراط شيخ الإسلام في مطلقة ثمانية كونها ثابتة، فالأوراق النقدية تدخل معنا أسعار العملات تتغير مثل ما أخبرناكم، لا تدخل فيها الأوراق النقدية، لكن نقول لأنها نعتبرها نقدا نسبيا نجعلها كالذهب والفضة. يعني أقول على قول شيخ الإسلام لا تدخل أوراق النقدية، الأوراق النقدية ليست ثابتة. كيف ليست ثابتة؟ أحيانا تلغى كليا في لحظة، عملة دولة مثلا تأتي دولة أخرى فتستولي على الدولة فقول هذه العملة ملغية فليست ثابتة. لكن لا أحد يستطيع أن يلغي مثلا الذهب في بيعه أو قيمته، والفضة كذلك. لذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: وتأمل حقارة الدنيا بأن الرفعة فيها بالذي ينال ما فيها من التراب وهي الذهب والفضة، فمن كثر عنده هذا التراب من الدنيا كان غنيا ومعظما ورفيعا وشريفا وهكذا. فالرفعة أصبحت في الدنيا لمن يحوز التراب، فوصف الذهب والفضة بالتراب. نعم. المقصود أنه لا يوجد عملة ثابتة على مر الدهور والعصور والأمكنة مثل الذهب والفضة، فثمنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثمنها الآن. فمثلا الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 450 ريالا، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتري له شاة بدينار، والآن متوسط الشياة ب 450 ريالا. فالذهب عملة ثابتة، تزيد قليل تنقص قليل، بقية ما عليها يشترى بها ثابت تقريبا. الشاة تزيد يسيرا تنقص يسيرا، وإذا نظرت إلى أقل نوع من الشياة تجد مثلا 250 والأعلى منه 600 و700، لو نظرت للمتوسط بينهما هذا سعر 450-500 ريال. فالذهب دائما سعره ثابت، وهو من آيات الله في الأرض، ولا يوجد عملة ثابتة بضوابطها مثل الذهب والفضة. لذلك كانت الوسيلة الشراء والبيع إلى عهد قريب، إلى قبل عام 93 هجري و73 ميلادي، عملة التبايع بين الدول والأفراد الذهب والفضة. يقول: لو أراد شخص شراء 50 جرام ذهب بالنقد على أن يدفع بعد سنة فليجوز؟ نقول لا، لأن هذا الذهب وعندنا أوراق نقدية نعامله معاملة الذهب فلا يجوز فيها. ولو لم نجري عليها هذا، يعني العملات نعامله معاملة الذهب والفضة، لم فتحت باب المفاسد كثير على الناس، فيجيزون الربا بالنقود. فيذهب شخص البنك مليون ومليون ونص، مليون ومليون ومئتين وهكذا، فيصبح الضعيف الفقير هو ضحية هذا التعامل. يقول: هل النحاس يدخل في جنس الذهب والفضة؟ لا، هو جنس مستقل، لكن العلة نقول وحدة التي كما قال المصنف الوزن. يقول: كيف يكون الذهب قيمة ثابتة هنا ارتفاع سعر الجرام وانخفاضه؟ هذا من ثباته، يرتفع يسيرا ويعود لما كان، ينخفض ويعود لما كان، فهو تقريبا ثابت، الذهب ثابت. فلما فك الارتباط به عام 93 زاد. كيف زاد؟ لأنه رجع إلى مكانته الثابتة، وبقي إلى الآن على مكانته الثابتة. فلو نظرت مثلا سعر الذهب قبل 20 سنة واليوم تقييم متساوي، يزيد يسير ينقص يسير. نعم. لذلك ارتفاعه يكون بسرعة وانخفاضه بسرعة، يعود لمستواه، ما يرتفع ثم يبقى 20 سنة مرتفع، لا، يرتفع غدا يرتفع بعد غدا ينزل، بالأيام يرتفع ويزيد. نعم. يقول هل كان يقرأ بستين آية في الركعة والمقصود في الركعتين؟ لا، الركعتين جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الصلاة بصحابته رضي الله عنهم، بل حديث معاذ قال لما كان يطيل قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضبا مثله قط، قال من أما الناس فليخفف، قال وقال هل صليت بسبح والغاشة والشمس وضحاها والضحى، بدأ يعدد له. فدائما الشخص مع الناس لا يطيل، بنفسه يراد أن يصلي بنفسه قيام الليل أو نافلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاك قاعدة قال فليطول ما شاء، فيصلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، مع الناس من أما الناس فليخفف. مثل ما قال سلفين وراه الضعيف والكبير وذا الحاجة وفي لفظ المريض، فلا يطول الشخص على الناس، لكن لا ينقر الصلاة نقرا وإنما يصلي بإتمام. نعم. حتى تكرار الآيات في الصلاة الوارد في النافلة ما ورد في الفريضة، والوارد أيضا والشخص يصلي بنفسه، أما مع الناس يكرر لا، يعني الأفضل الإنسان لا يكرر الآية في صلاة التراويح أو القيام بنفسه، نعم مع الآخرين لا، لا أقول حرام لكن الوارد بنفسه الذي عن الصحابة، أما هم يصلون بغيرهم لا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان يصلي وله أزيز كأزيز المرجم البكاء، ما في تكرار الآية، ما يكرر، ما في تكرار، يعني لم يثبت عنها أنه كان يكرر آيات وهو يصلي بغيره. وكذا وكذا عمر الخطاب كان يقرأ بسورة يوسف وإنه ليس مع نشيجه من خلف الصفوف، ما في تكرار. بل إن تكرار الآيات في التراويح وغيرها هذا فيه قد يكون فتنة للإمام، ويخشى أن يدخل الشيطان عليه فيرائي ونحو ذلك، والإنسان أعز ما عليه توحيده وإخلاصه لله سبحانه. نعم. يقول إذا صليت المغرب متأخرا ثم خرج وقته قبل السلام هل يبطل الصلاة؟ لا، العبرة بتكبيرة الإحرام. نعم. يقول هل يمكن أن نقول لا يجوز بيع الفضة وبالتمر مؤجلا لأن الفضة والتمر جنسان مختلف من حيث الجنسين؟ مثل ما أخبرناك فضة وتمر، نعم تأجيل ما يجوز، تمر مؤجل بذهب ما يجوز، تمر بأوراق نقدية تأجيل ما يجوز. يعني شخص مثلا يذهب لسوق التمر كم التمر هذا عطني هذا وعطني هذا يعطيك المبلغ غدا، يقول ما يجوز، فيختلفت هذه أجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني يقول هل حضور الناس وتأخيرهم خاص بصلاة العشاء فقط؟ لا، أي صلاة، يعني مثلا صلاة العصر ناس خرجوا للنزهة زملاء إذا كانوا مجتمعين يقيم الصلاة، نعم إذا كان تأخرون هذا يتوضأ وهذا يستعد يؤخر، لكن لا يؤخر حتى نهاية الوقت أو خروج الوقت. نعم محمد. ولو كان الشخص يردد آيات وهو إمام مسجد الخشوع لا يردده بنفسه، ما يردده أمام الناس، ما أعرف دليلا على ترديد الآيات للإمام مخلفه مصلون وهو نافلة، ورد عن بعض السلف عن بعض الصحابة يردد بنفسه، نعم، لكن هو يردد آية وخلف المأمومون لا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عطس من بجواري يوما فلم يحمد فنبهته فقال لآخر ورد نهى تذكير من عطس ولم يحمد بالحمد، فهذا صحيح؟ لا، إذا عطس شخص وما حمد يذكر، قل الحمد لله. يقول هل يصح القول مني في الدعاء يا فرد يا صمد؟ لا، قل يا واحد يا صمد. يا فرد لا تقول يا فرد، ما ورد من أسماء الله يا فرد. يقول هل يجوز شراء الدين من البقالات؟ هل تدخل في الربا؟ ينظر إلى الربوي في المبيع، ما هو، هل هو ربوي أو غير ربوي. نعم، فمثلا شراء عصير خبز ونحو ذلك ما في بأس، ما يدخل فيه الربا. نعم نعم. علي يقول ما حكم قول عبودي؟ ما يجوز عبودي، يعني كأنه تعبدني أنا، أنت عبد الله. نعم. يقول ما حكم قول العبد اللطيف؟ لا نعتبرها إضافة، وإنما نصف اللطيف، ليس نقول المراد باللطيف هو الله، وإنما هذا الرجل العبد، هذا الرجل العبد، هذا الرجل اللطيف. نعم.